كما أنه الرب والعبد العبد، وهو الغني والعبد الفقير، وليس بين الرب والعبد إلا محض العبودية، فكلما كملها قرب العبد إليه، لأنه سبحانه بر جواد محسن يعطي العبد ما يناسبه، فكلما عظم فقره إليه تعالى كان أغنى، وكلما عظم ذله له كان أعز. فإن النفس لما فيها من أهوائها المتنوعة وتسويل الشيطان لها تبعد عن الله حتى تصير ملعونة بعيدة من الرحمة. قوله يقرأ مترسلا غير مستعجل، قوله إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ويستعيد عند آية الوعيد، ويسأل عند آية الرحمة، ويسبح عند آية التسبيح. ففي هذا الحديث وجوب تعظيم الله تعالى في حال الركوع، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، رواه مسلم. وذكر الثلاث تسبيحات القصد منه الطمأنينة فعلا، لا كمن ينقر الصلاة وهو لاهٍ قلبه عابث في ثيابه وأعضائه. تعظيم الله تعالى من المصلي يكون بالقلب واللسان والجوارح، وذلك ببذل الجهد في التعرف عليه للوصول إلى مرضاته. إبطال أفعال الجاهلين بشرع الله من الانحناء للأشخاص على سبيل التحية، وهذا يجرهم إلى الركوع أو السجود لغير الله تعالى. السنة أثناء الركوع أن يكون ظهر المصلي مستويا، وهذا يشمل استواء الظهر في المد واستواءه في العلو والنزول. وقال وابصة بن معبد رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. ومن السنة أثناء الركوع وضع الكفين على الركبتين مع تفريد أصابع اليدين. وقولنا سبحان ربي العظيم يتضمن أمورا: تنزيه الله عن مطلق النقص كالجهل والعجز والضعف والموت والنوم وما أشبه ذلك، تنزيه الله عن النقص في كماله فينزه عن التعب فيما يفعله. قال الله جل وعلا: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. لأن التعب والإعياء نقص في الكمال. التنزيه عن مماثلة المخلوقين لأن مقارنة الكامل بالناقص يجعله ناقصا. قال الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. إذن ذكر الثلاث تسبيحات كما في رواية ابن ماجه القصد منه الطمأنينة فعلا، لا كمن ينقر الصلاة وهو لاه قلبه عابث في ثيابه وأعضائه. فلا بد من الطمأنينة في الصلاة، في القيام وفي الركوع وفي السجود وما بين السجدتين إلى غير ذلك من أركان الصلاة. فالطمأنينة ركن من أركان الصلاة، لذلك لما قام الصحابي الذي أساء في صلاته رضي الله تعالى عنه، لما قام يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفرغ من الصلاة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيد الصلاة، فأعاد الصلاة مرة ثانية على الصورة التي أتى بها في المرة الأولى، فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. في المرة الثانية كما قال في المرة الأولى. فلما أعاد الصلاة أتى بها على النحو الذي داء به في المرة الثانية، قال: ارجع فصل فإنك لم تصل. وهنا قال الصحابي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لا أحسن غير هذا، فعلمني. أو معنى ما قال. فعلمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف يصلي الصلاة المطلوبة، فقام فصلى كما علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كنت قد ذكرت حديث المسيء في صلاته في بعض الدروس أو في خطبة لا أتذكر. المهم أنني لما ذكرته وقع وصف فيه طغيان في اللسان في حق هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه بأنه قام وقعد وأخذ يتثنى في صلاته كأنه يلعب إلى غير ذلك مما طغى به اللسان أو زل، وكأن المقصود كان التنفير من هذا الفعل والحث على الطمأنينة. ولكن هذا لا يشفع أيضا في أن يتجاوز في حق أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيوصف بأنه قام وقعد وأخذ يتثنى في صلاته كأنه يلعب إلى آخر ما طغى به اللسان أو زل. والحمد لله كنت قد رجعت عن هذا وأمرت بأن يحذف هذا من الموقع فليس له وجود عليه، ومن كان عنده هذا فعليه أن يحذفه وألا ينشره، ولا أحل لأحد أن يفعل ذلك. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي وأن يرضى عن هذا الصحابي وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما وقع من الصحابة من أمثال هذه الأمور كنت قد قلت مرة إنما وقع منهم في حجر التربية، بمعنى أنهم رضي الله عنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوب الأخطاء، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يربيهم ليربوهم الأمة بعد ذلك. فمهما وقع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيء فإنه لا يعيبه، وإنما أراد الله تبارك وتعالى أن يقع ذلك من أجل أن تتعلم الأمة بعد ذلك من هذا الذي وقع ومن التصويب الذي جاء من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في حجر التربية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعهدهم، ولا بد أن يأتي من مقتضيات البشرية في البشر ما يصوب وما يعدل إلى غير ذلك. وهذا الذي وقع من هذا الصحابي رضي الله تبارك وتعالى عنه أفاد الله رب العالمين به الأمة فائدة عظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمه بعد ذلك الصلاة الصحيحة مجملة، فقال تفعل كذا وتفعل كذا وتطمئن في القيام وفي الركوع وفي السجود وفي سائر أركان الصلاة. فكان هذا تعليما له وللأمة من بعده، لأن حديث المسيء في صلاته صار بعد ذلك عمدة عند الفقهاء في معرفة أركان الصلاة وواجباتها، كما هو معلوم لكل مشتغل بالفقه أو حتى بالحديث في النظر إلى فقه الحديث. فهذا الذي وقع من هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه إنما كان فيه من الخير الكبير ما لا يعلمه إلا الله، فرضي الله تبارك وتعالى عنه وعن سائر أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنالك أحيانا في أثناء الدروس أو في أثناء الخطب، وهذا يعرفه كل مزاول للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، هناك أمور لا بد من أن تقع، فهي تقع من البشر وهم يدعون إلى الله تبارك وتعالى، مثلما وقع أيضا من مثل هذا الصحابي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلا بد أن تقع أمور يقع فيها بعض ما يراجع المسلم فيه، كهذا الذي وقع في وصف فعل هذا الصحابي المسيء في صلاته من طغيان في اللسان أو زلة في الكلام. وأيضا كان هناك حديث ضعيف ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيره، من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى صحابيا أو رأى رجلا، هكذا النص، رأى رجلا عظيم البطن، فأشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بطنه فقال لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا. فعند التعليق على هذا الحديث، وهو كما ترون أو تسمعون حديث ضعيف لا تقوم به حجة، إلا أن المعنى الذي ورد في هذا النص معنى صحيح، ولو كان حتى لا ضعيفا لو كان موضوعا، لو كان هذا في غير هذا كان خيرا، ولكنه إذا أتى من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا إرشاد آخر، لأنه يأتي من المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فوقع تعليق أيضا على هذا الرجل أو هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه بأن هذا الذي كان إنما كان في شكله كالحامل المتم في عظم البطن أو في انتفاخها إلى غير ذلك مما لا أذكره، وكان أيضا طغيانا في النبض وتجاوزا فيه وزلة في الكلام، وهذا لا يجوز في حق أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا أيضا قد أمرت بحذفه بحيث إنه لا يصير له وجود عندنا فيما يخصنا، وأما عند الآخرين الذين يريدون أن يطيروا ما يطيرون وأن يتكلموا فيما فيه يخوضون فهذا شأنهم وحسابهم على الله، ولكن فيما يخصنا نحن فيما يلزمنا هذا كنت قد تراجعت عنه وأمرت بحذفه بحيث إنه لا يكون منتسبا إلينا، ونبرأ إلى الله تبارك وتعالى منه، ونترضى على هذا الصحابي رضي الله تبارك وتعالى عنه، ونسأل الله أن يغفر لنا ما وقعنا فيه في حقه من تجاوز في اللفظ أو طغيان في الكلام وسخط في اللسان إلى غير ذلك مما يقع من المسلم، لأن المسلم لا يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف إذا كان يدعو إلى الله ويدعو إلى القيام بحق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وله في ذلك الكثير والكثير من الدفاع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن بيان حقهم، وهذا من أصول الاعتقاد، فتجده في كتب العقيدة مؤصلا مفصلا، ولا ينبغي الخوض حتى فيما شرر بين الأصحاب رضي الله تعالى عنه. فهذا الذي وقع عندما يقع من مسلم يدافع عن الصحابة رضوان الله عليهم فيكون هذا إنما يصدر من ذهول عند الكلام في أمثال هذه المسائل تدعو إليه اللغة وطغيان اللسان والزلل في الكلام إلى غير ذلك مما يعرض للبشر عند كلامهم، فهذا أيضا كالأول، وهذا حدث بفضل الله تبارك وتعالى، ونسأل الله رب العالمين أن يرضى عن هذا الصحابي وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الطمأنينة في الصلاة ركن من أركان الصلاة كما مر، والنص على التقييد بثلاث تسبيحات سبحان ربي العظيم في الركوع، وبالنص على ثلاث تسبيحات سبحان ربي الأعلى في السجود، هذا كما يقول العلماء فيما مر من كلامهم، وهذه رواية ابن ماجه، هذا من أجل الاطمئنان في الصلاة، لأن الاطمئنان في الصلاة ركن، فينبغي علينا أن نجتهد في الإتيان بهذا الركن، ومعلوم أن الخشوع هو روح الصلاة، ولا يمكن مع الإسراع في الصلاة وعدم الاطمئنان فيها أن يكون الإنسان خاشعا، ولأنه من أعظم ما يكون من السرقة أن يسرق الإنسان المصلي من صلاة، يعني ينقض الصلاة لا يتم ركوعها ولا سجودها، فهذا أمر معيب وهو مبطل للصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي صلى فأساء في صلاته، وعلمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال ارجع فصلي فإنك لم تصل، يعني حقيقة الصلاة، وأما من ظاهر الصلاة من القيام والقعود والركوع والسجود فهو مصل من حيث الظاهر، ولكن حقيقة الصلاة المعتبرة في الشرع من أنه لا بد فيها من الطمأنينة والخشوع، فإذا لم تتوفر فلا تكون الصلاة صلاة شرعا، لأن المسائل من حيث الحقيقة تكون حقيقة لغوية، تكون حقيقة عرفية، تكون حقيقة شرعية. فالمنفي هاهنا في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم تصلي، المنفي هاهنا هو الحقيقة الشرعية لا الحقيقة اللغوية، فإن الصلاة كانت ظاهرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رضي الله عنه ارجع فصل فإنك لم تصل. قال شيخ الإسلام رحمه الله وفي حديث علي رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإذا ركع يقول في ركوعه: اللهم لك ركعت وبك آمن ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع رأسه من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد يقول في سجوده: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين، خرجه مسلم. وفي حديث علي رضي الله عنه كما قال الشيخ رحمه الله: أي جاء في حديث رواه علي رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله لك ركعت تأخير الثاني للاختصاص، ركعت لك، فقدم الجار والمجرور لك ركعت، وتقديم ما حقه التأخير يدل على الاختصاص أو هو من أساليبه. فقوله لك ركعت تأخير الفعل للاختصاص، والركوع هو الميلان والخروج. يقال ركعت النخلة إذا مالت، وقد يذكر الركوع ويراد به الصلاة. وذكر صلى الله عليه وسلم الإيمان والإسلام في سياق واحد فيتغايران في المعنى، فيكون قوله وبك آمنت أي بك صدقت، وقوله ولك أسلمت أي انقدت وأطعت، كما هو معروف عند معنى الإيمان ومعنى الإسلام إذا اجتمعا وإذا افترقا. قوله خشع لك سمعي أي خشع وخضع، وخشوع السمع والبصر والمخ والعظم والعصب كالخضوع في البدن. فإن قلت كيف يتصور الخشوع من هذه الأشياء، يعني من السمع والبصر والمخ والعظم والعصب، كيف يتصور الخشوع من هذه الأشياء؟ فالجواب: ذكر الخشوع وأراد به الانقياد والطاعة، فيكون هذا من قبيل ذكر اللازم وإرادة الملزوم. فإن قلت ما وجه تخصيص السمع والبصر من بين الحواس، وتخصيص المخ والعظم والعصب من بين سائر أجزاء البدن؟ فالجواب: أما تخصيص السمع والبصر فلأنهما أعظم الحواس وأكثرها فعلا وأقواها عملا وأمسها حاجة، ولأن أكثر الآفات بهما فإذا خشعتا قلت الوساوس. وأما تخصيص المخ والعظم والعصب فلأن ما في أقصى قعر البدن المخ، ثم العظم، ثم العصب، لأن المخ يمسكه العظم والعظم يمسكه العصب، وسائر أجزاء البدن مركبة عليه. فإذا حصل الانقياد والطاعة فهذه عمدة بنية الحيوان وأطنابها، وأيضا العصب خزانة الأرواح النفسانية، واللحم والشحم غاد ورائح. فإذا حصل الانقياد والطاعة من هذه فمما يتركب عليها بالطريق الأولى. فإن قلت ما معنى انقياد هذه الأشياء، فالجواب: أما انقياد السمع فالمراد به قبول سماع الحق والإعراض عن سماع الباطل، وأما انقياد البصر فالمراد به النظر إلى كل ما ليس فيه حرم، وأما انقياد المخ والعظم والعصب فالمراد به انقياد باطنه كانقياد ظاهره، لأن الباطن إذا لم يوافق الظاهر لا يكون انقياد الظاهر مفيدا معتبرا، وانقياد الباطن عبارة عن تصفيته عن دنس الشرك والنفاق، وتزيينه بالإخلاص والعلم والحكمة، وترك الغش والغل والحقد والظنون والأوهام الفاسدة ونحو ذلك من الأشياء التي تخبث الباطن. وانقياد الظاهر عبارة عن اشتغال الجوارح بالعبادات، كل جارحة بما يخصها من العبادة المناسبة له. فإن قلت ما وجه ارتباط قوله خشع لك سمعي بما قبله، وما وجه ترك العاطف بين الجملتين؟ فالجواب: كأن هذا وقع بيانا لقوله ولك أسلمت، فلذلك ترك العاطف، لأن معنى لك أسلمت انقدت وأطعت، ومعنى خشع سمعي إلى آخره انقاد وأطاع. فكأنه بين نوعي الانقياد والإطاعة بقوله خشع سمعي إلى آخره، بعد الإجمال بقوله خشع سمعي وبصري، بيان الانقياد الظاهر. وأما قوله ومخي وعظمي وعصبي ففيه بيان الانقياد الباطن. سمع الله لمن حمده. سمع الله معناها هنا استجاب الله، أي تقبل الله منه حمده وأجابه بقوله اسمع دعائي، أي أجب. وضع السمع موضع القبول والإجابة للاشتراك بين القبول والسمع، والغرض من الدعاء القبول والإجابة. والهاء في قوله حمده هاء السكتة لا هاء الكناية، فلذلك يسكن. قوله ربنا ولك الحمد، وفي رواية بلا واو ربنا لك الحمد، والأكثر على أنه بالواو ربنا ولك الحمد، وكلاهما حسن بالواو وبغيره. ثم قيل هذه الواو زائدة وقيل عاطفة، تقديره ربنا حمدناك ولك الحمد. قوله ملء السماوات والأرض وما بينهما إشارة إلى الاعتراف بالعجز عن أداء حق الحمد بعد استفراغ المجهود فيه، فإنه صلى الله عليه وسلم حمده ملء السماوات والأرض، وهذه نهاية أقدام السابقين. قال الخطابي هذا الكلام تمثيل وتقرير، والكلام لا يقدر بالمكاييل ولا تسعه الأوعية، وإنما المراد منه تكثير العدد، حتى لو يقدر أن يكون أجساما، أي تكون هذه الكلمات أجساما تملأ الأماكن لبلغت من كثرتها ما يملأ السماوات والأرض. قوله وملء ما شئت من شيء بعد، هذا إشارة إلى أن حمد الله أعز من أن يعتوره الحسبان أو يكتنفه الزمان والمكان، فأحال الأمر فيه على المشيئة، وليس وراء ذلك للحمد منتهى، ولم ينتهي أحد من خلق الله في الحمد مبلغه ومنتهاه. وبهذه الرتبة استحق أن يسمى أحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أحمد ممن سواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله وشق سمعه وبصره، من الشق بفتح الشين أي فلق وفتح، والشق بكسر الشين أي الشق نصف الشيء، فالشق بالفتح من فلق وفتح، وأما الشق بالكسر كسر الشين فنصف الشيء. استدل الزهري بقوله سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره على أن الأذنين من الوجه، وعند أبي حنيفة هما من الرأس، لقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. أخرجه الترمذي وابن ماجه والدارقطني، وصححه الشيخ شاكر والشيخ الألباني، الأذنان من الرأس، والمراد به بيان الحكم للخلقة. وقال جماعة هما من الرأس، وأوسطهما من الوجه، وآخرون قالوا أعلاهما من الرأس وأوسطهما من الوجه، وقال آخرون ما أقبل على الوجه من الأذنين فمن الوجه، وما أدبر فمن الرأس. وقال الشافعي هما عضوان مستقلان لا من الرأس ولا من الوجه. والجواب للجمهور عن احتجاج الزهري أن المراد بالوجه كما في قوله جل وعلا كل شيء هالك إلا وجه. فإذا نرجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. يؤيد هذا أن السجود يقع بأعضاء أخرى مع الوجه، والثاني أن الشيء يضاف إلى ما يداوره كما يقال بساتين البلد. قوله تبارك الله أي تعالى وتعظم. قوله أحسن الخالقين أي المقدرين والمصورين. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت. سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذا لفظ مسلم. ولفظ ابن خزيمة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، أنت ربي، خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. جميعها لفظا واحدا، غير أن محمدا قال: قال حدثني موسى بن عقبة وقال: وعظامي. ولفظ ابن حبان عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، أنت ربي، خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. صححه الألباني. قوله: اللهم لك ركعت، الركوع الانحناء في الظهر، والمقصود منه تعظيم الله عز وجل، وفيه يجتمع التعظيم القولي والفعلي. قال العيني رحمه الله: تأخير الفعل ركعت للاختصاص، والركوع الميلان والخرور، يقال ركعت النخلة إذا مالت. وقد يذكر الركوع ويراد به الصلاة من إطلاق اسم الجزء على الكل. وبك آمنت، معنى الإيمان بالله هو التصديق الجازم بوجود الله وأنه لم يسبق بضد ولم يعقب به، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وتوحيده بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بما أنزل من الكتب وأرسل من الرسل، والإيمان بكل ما أخبر به تعالى. قال البيضاوي رحمه الله: وبك آمنت، أي صدقت، أو بك آمنت نفسي من عذابك. والإيمان قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. قوله: ولك أسلمت، معنى الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، مع الخلوص التام من الشرك. قال تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. قال ابن الملقن رحمه الله: أي استسلمت وانقدت لأمرك ونهيك، وسلمت ورضيت وأطعت من قولهم: أسلم فلان لفلان إذا انقاد وعطف عليه. قوله: خشع لك سمعي وبصري، الخشوع في الصلاة وحضور القلب بين يدي الله، وهذا يترتب عليه سكون الحركات وقلة الالتفات وتدبر الأقوال والأفعال، وعلى قدر الخشوع يكون الأجر. قال ابن الأثير رحمه الله: خشع الخشوع الخضوع والذل. وقال الرافعي رحمه الله: يمكن أن يراد به خشعت لك بجملة أجزائي كالعظام والشعر، وصفاتي كالسمع والبصر، وبأصول أعضائي كالعظم والعصب وبزوائدها كالشعر وبالبادي مني وهو البشرة وبالباطن مني كالمخ والعظم. قوله وما استقلت به قدمي يريد جميع البدن وهو من باب عطف العام على الخاص. قال النووي رحمه الله أي قامت به وحملته ومعناه جميع جسمي. ما استقلت به قدمي أي ما قامت به قدمي وحملته ومعناه جميع جسمي. وإنما أتى بهذا بعد قوله خشع سمعي وبصري وعظامي وشعري وبشري للتوفيق. من علامات التوفيق استعمال الجوارح في طاعة الله وكفها عن المعاصي التي بها تزول النعم، كما أن شكرها يبارك في النعمة الموجودة ويأتي بالنعمة المفقودة، وتدبر هذه الأذكار وأمثالها يبعث في القلب خشية الله ومراقبته ويزيد الإيمان عند المسلم، لأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، وهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم من الحواس السمع والبصر لأن أكثر الآفات تقع بهما. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي، وقال وأنا أول المسلمين، وقال وإذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وقال وصوره فأحسن صوره، وقال وإذا سلم قال اللهم اغفر لي ما قدمت إلى آخر الحديث، ولم يقل بين التشهد والتسليم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي أبوء بنعمتك علي هذه يداي وما جنيت على نفسي أو بما جنيت على نفسي. قوله اللهم بمعنى يا الله، والميم المشددة عوض من ياء النداء. اللهم لك سجدت أي يتطامن العبد وينحني ويخفض رأسه، يقال أسجد الرجل طأطأ رأسه وانحنى أي خضع. ومنه سجود الصلاة وهو وضع الجبهة على الأرض، ولا خضوع أعظم منه. وبك آمنت أي صدقت بك وبكل ما أخبرت وأمرت ونهيت، والمعنى وبك صدقت تصديقا جازما بالقلب واللسان وعملت بما أوجبته. ولك أسلمت ولك استسلمت وانقدت لأمرك ونهيك. سجد وجهي خص الوجه بالسجود لأنه أشرف الأعضاء. قال ابن العربي رحمه الله والمراد في هذا الحديث سجدت جملتي ورأسي، وقد يكنى بالوجه عن ذلك فكيف عن الرأس. قوله للذي خلقه وصوره أي جعله في صورة كريمة في أحسن شكل وأجمل هيئة، وهذا داخل في قوله تعالى الذي خلقك فسواك فعدلك. قال الفيومي رحمه الله خلق الله الأشياء خلقا وهو الخالق والخلاق. قال الأزهري ولا تجوز هذه الصفة بالألف واللام لغير الله تعالى، وأصل الخلق التقدير والخلق المخلوق. وشق سمعه وبصره فلقه من الشق بفتح الشين، أما الشق بكسرها فنصف الشيء كما مر، أي خلق فيه السمع والبصر. وصوره في أسماء الله تعالى الحسنى المصور، وهو الذي صور جميع الموجودات ورتبها فأعطى كل شيء منها صورة خاصة وهيئة منفردة يتميز بها على اختلافها وكثرتها. تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله أي تعالى وتعاظم وكثر خيره أحسن الخالقين، فخلقه كله حسن، والإنسان من أحسن مخلوقاته بل أحسنها على الإطلاق. لهذا كان خواص البشر أفضل المخلوقات وأكملها، أي أن خلق الله كله حسن والإنسان أفضل المخلوقات. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي تام الخلق متناسب الأعضاء منتصب القامة، لم يفقد مما يحتاج إليه شيئا ظاهرا وباطنا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله سبحانه أحسن الخالقين، أي أحسن المصورين والمقدرين، والعرب تقول قدرت الأديم وخلقته إذا قسته لتقطع منه مزادة أو قربة ونحوها. قال مجاهد يصنعون ويصنع الله والله خير الصانعين. وقال الليث رجل خالق أي صانع، وهن الخالقات للنساء. وقال مقاتل يقول تعالى هو أحسن خلقا من الذين يخلقون التماثيل وغيرها التي لا يتحرك منها شيء، وأما البارئ فلا يصح إطلاقه إلا على الله وحده، فإنه الذي برأ الخليقة وأوجدها بعد عدمها، والعبد لا تتعلق قدرته بذلك، إذ غاية مقدوره التصرف في بعض صفات ما أوجده الرب جل وعلا وبراه، وتغييرها من حال إلى حال على وجه مخصوص لا تتعداه قدرته. ليس من هذا بريت القلم لأنه معتل لا مهموز، ولا برأت من المرض لأنه فعل لازم غير متعد. وقال العلامة ابن باز رحمه الله ففي خلق آدم وذريته آيات بينات على قدرة الخالق سبحانه، وأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، وأنه سبحانه لا يعجزه شيء. ومن المشاهد المعلوم أيضا البيضة، فإنها مخلوق جماد، ثم جعل الله في ذلك الجماد الذي في داخلها بالأسباب التي قدرها وعلمها عباده، جعل من ذلك الجماد الذي في داخل البيضة طائرا حيا سميعا بصيرا، والشواهد من مخلوقاته تعالى على قدرته العظيمة وحكمته وعلمه الشامل كثيرة لا تحصى. قال وبما ذكرنا يتضح لطالب الحق بطلان هذه الشبهة التي شبه بها القائل في الكلام المنسوب إليه، ويعلم أنها من أبطل الباطل نقلا وعقلا، ومن الدلائل القطعية على بطلانها أن الله سبحانه قد خلق السماوات والأرض وخلق جميع المخلوقات الجامدة والمتحركة بقدرته العظيمة، وذلك أعظم وأكبر من جعل عصا موسى حية تسعى. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله غير الله تعالى لا يخلق كخلق الله، فلا يمكنه إيجاد معدوم ولا إحياء ميت، وإنما خلق غير الله تعالى يكون بالتغيير وتحويل الشيء من صفة إلى صفة، وهو مخلوق لله جل وعلا. فالمصور مثلا إذا صور صورة فإنه لم يحدث شيئا، غاية ما هنالك أنه حول شيئا إلى شيء، كما يحول الطين إلى صورة طير أو صورة جمل، وكما يحول بالتلوين الرقعة البيضاء إلى صورة ملونة. فالمداد من خلق الله جل وعلا، والورقة البيضاء من خلق الله جل وعلا. هذا هو الفرق بين إثبات الخلق لله تبارك وتعالى وإثبات الخلق للمخلوق، فتبارك الله أحسن الخالقين. وعلى هذا يكون الله جل وعلا منفردا بالخلق الذي يختص به. السجود لله تعالى والإذعان لكبريائه ثمرة من ثمار الإيمان الصادق الذي هو نتاج لحقيقة الاستسلام بالقلب والقالب. استحضار المسلم لبديع خلق الله وأنه شق لعباده سمعا وأبصارا وأفئدة، وأن العبد مسؤول عن هذه النعم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. خلق الله تبارك وتعالى وخلقه إيجاد من عدم، وخلق غير الله تبارك وتعالى صناعة ليس إنشاء أصلا. قال تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. في الحديث تقرير أن الله جل وعلا هو الخالق البارئ المصور، وأن هذه الأسماء متعلقة بالخلق والتدبير والتقدير، وكل ذلك لا منازع لله تعالى فيه. وأما الفرق بين الخالق والبارئ والمصور، فالخالق قال الخطابي هو المبدع للخلق والمخترع له على غير مثال سابق. قال تعالى: هل من خالق غير الله؟ أما في نعوت الآدميين فمعنى الخلق التقدير، كقوله تعالى: إني أخلق من الطين كهيئة الطير. وأما البارئ فقد قال ابن كثير رحمه الله تعالى: والبرء هو الفري، وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود. ليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله عز وجل. وأما المصور فهو الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة وهيئات متباينة من الطول والقصر والحسن والقبح والذكورة والأنوثة، كل واحد بصورته الخاصة. معتقد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى لم يزل خالقا متى شاء وكيف شاء ولا يزال، لقوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، وأنه له صفة الخلق قبل أن يخلق. قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: وليس بعد الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم البارئ، وذلك من كماله، ولا يجوز أن يكون فاقدا لهذا الكمال أو معطلا عنه في وقت من الأوقات. قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، ويدخل في جملة مخلوقاته أفعال العباد وأنهم مؤاخذون عليها، وهي واقعة بمشيئته وقدرته، والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال جل وعلا: الله خالق كل شيء. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب. وفي لفظ: اللهم ربنا ولك الحمد بزيادة الواو، وهو في الصحيحين كما مر ذكر ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: ولا يهمل أمر هذه الواو في قوله ربنا ولك الحمد، فإنه قد ندب الأمر بها في الصحيحين، ويتجعل الكلام في تقدير جملتين قائمتين بأنفسهما، فإن قوله ربنا متضمن في المعنى أنت الرب والملك القيوم الذي بيديه أزمة الأمور وإليه مرجعه، فعطف على هذا المعنى المفهوم من قوله ربنا، عطف عليه قوله ولك الحمد، فتضمن ذلك معنى قول الموحد لك الملك ولك الحمد. وفي صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وقوله ملء السماوات إلى آخره أي حمدا وصفه وقدره أنه يملأ العالم العلوية والسفلية والفضاء الذي بينهم، فهذا الحمد بهذه الصفة يملأ جميع الخلق الموجود. قوله وملء ما شئت من شيء بعد أي حمدا يملأ ما يخلقه الرب تبارك وتعالى بعد ذلك وما يشاءه سبحانه. على هذا فحمده سبحانه ملأ كل موجود ويملأ ما سيوجد. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. روى مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد،

بمجرد ما يسمع تسميع الإمام سمع الله لمن حمد. قالوا وهذا مستفاد من الفاء في قوله فقال رجل وراءه، فإن الفاء تفيد التعقيب، ولكن العلامة الألباني رحمه الله تعالى يرى كما ذكر ذلك في صفة الصلاة على حسب ما دل عليه الدليل عنده أن المأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمد. الحديث فيه بيان لكثرة الملائكة الكاتبين، وفيه بيان محبة الملائكة للخير وأهله، وفيه بيان تسابق الملائكة وتنافسهم في هذا الخير. وفي الحديث خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي رؤيته لهؤلاء الملائكة، حيث رآهم صلوات الله وسلامه عليه ولم يرهم من حوله من الصحابة. وهؤلاء الملائكة الذين يبتدرون إلى كتابة هذه الكلمة من الحفظة أو من غيرهم، قولان لأهل العلم، يعني الذين يبتدرون إلى كتابة هذه الكلمات هم من الحفظة أو من غير الحفظة، قولان لأهل العلم، والأقرب والله تعالى أعلم أنهم غير الحفظة. ومما يؤيد هذا ما جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر إلى آخر الحديث، وفي لفظ فضلا عن كتاب الناس. استدل به أهل العلم على أن بعض الطاعات قد يكتبها غير الحفظة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. متفق عليه، يريد قوله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قوله يريد قوله من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، أي تريد عائشة رضي الله عنها من قولها يتأول القرآن، ومعنى يتأول القرآن يعمل ما أمر به في قول الله جل وعلا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبحان اسم أقيم مقام المصدر وهو التسبيح، منصوب بفعل مضمر تقديره أسبحك تسبيحا، أي أنزهك تنزيها من كل السوء والنقائص، وقيل تقديره أسبحك تسبيحا مقترنا بحمد. الحق أنه اسم مصدر فلا يكون مأخوذا من الفعل على هذا النحو أسبحك تسبيحا، تسبيحا هي المصدر وهي مأخوذة من الفعل أسبحك تسبيحا، وأما سبحان فاسم مصدر يكون عاملا عمل المصدر ولكنه لا يكون مأخوذا من فعله. قوله وبحمدك أي أحمدك بحمدك أو تقديره وبحمدك سبحتك ووفقت لذلك. وقد بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث في كتاب الأذان من صحيحه باب الدعاء في الركوع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله معلقا على تبويب البخاري فقيل الحكمة في تخصيص الركوع بالدعاء دون التسبيح، مع أن الحديث واحد أنه قصد الإشارة إلى الرد على من كره الدعاء في الركوع كمالك رحمه الله، وأما التسبيح فلا خلاف فيه، فاهتم هنا بذكر الدعاء لذلك لأنه وقع فيه الاختلاف. وحجة المخالف الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وفيه فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، لكنه لا مفهوم له، فلا يمتنع الدعاء في الركوع كما لا يمتنع التعظيم في السجود. قمن بفتح الميم وكسرها لغتان مشهوران، فمن فتح فهو عنده مصدر لا يثنى ولا يجمع، ومن كسر فهو وصف

فبين الحديث مشروعية هذا الذكر في الركوع مع ضمه إلى سبحان ربي العظيم، ومشروعية الدعاء بهذا الدعاء في الركوع والذي يتضمن طلب المغفرة يفهم منه الرد على من كره الدعاء في الركوع مطلقا. ولذلك أورده البخاري تحت باب قال فيه: باب الدعاء في الركوع. لما نزلت سورة النصر فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أجله قد دنا أي اقترب، ولذلك كان يتأهب للقاء ربه بكثرة قول هذا الدعاء. وقد تضمنت هذه السورة المباركة بشارة وإشارة، أما البشارة فهي النصر والتمكين، وأما الإشارة فهي استمرار هذا النصر بعد موت. إذا أدى من جاء بعده شكر هذه النعمة بالاستغفار والتسبيح، وقد وقع هذا وعم الإسلام معظم العالم ولله الحمد. تأويل القرآن تارة يراد به تفسير معناه بالقول، وتارة يراد منه امتثال أوامره بالفعل. وبهذا يقال: من ارتكب شيئا من الرخص لتأويل سائغ أو غيره يقال إنه فعله متأولا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. خرجه مسلم. سبوح بضم السين، قدوس بضم القاف، وقد جاء فيهما الفتح، وهو القياس في الأسماء كالسفود واللهوب ونحوهما. ولم يأتي من الأسماء على هذا الوزن بضم الأول إلا هما سبوح وقدوس، وهو الأشهر والأجود فيهما يعني الضم. السبوح المبرأ من النقائص، القدوس المطهر من كل ما لا يليق. قال النووي رحمه الله: ومعنى سبوح المبرأ من النقائص والشريك وكل ما لا يليق بالإلهية، والقدوس المطهر من كل ما لا يليق بالخالق. وقال ابن جرير رحمه الله: القدوس هو الطاهر من كل ما يضيفه المشركون له ويصفونه به مما ليس من صفاته المباركة. قوله سبوح قدوس هما اسمان دالان على تعظيم الله وتنزيهه سبحانه عن كل ما لا يليق به من النقائص والعيوب، وعن أن يشبهه أحد من خلقه في شيء من خصائصه ونعوت كماله. الملائكة والروح خلق من خلق الله، خلقهم الله من نور على هيئات عظيمة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الروح قيل ملك عظيم يكون إذا وقف كجميع الملائكة، وقيل المقصود ها هنا جبريل عليه السلام. وقوله رب الملائكة والروح فيه ذكر ربوبيته تعالى للملائكة عموما، ثم خص بالذكر جبريل عليه السلام الروح الأمين لكونه أفضل الملائكة ومقدمهم، وهو الذي كان ينزل بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أن عائشة رضي الله عنها نبأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وهذا لفظ مسلم. وفي لفظ للإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح ثلاث مرات. ثم شك يحيى في ثلاث. ولفظ الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح، ولفظ أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. حديث أبي داود صححه الألباني. قوله سبوح قدوس، سبوح أي المبرأ والمنزه عن النقائص والشريك وكل ما لا يليق به جل وعلا. وقوله قدوس أي المطهر من كل ما لا يليق به تعالى، لأنه يسبح ويقدس وهو المستحق لذلك. قال القاضي عياض رحمه الله: وقوله سبوح قدوس بضم السين والقاف فيهما وفتحهما أيضا، فسبوح من البراءة من النقائص والشريك وما لا يليق بالإلهية والتنزيه عن ذلك، وقدوس من التطهير عما لا يليق به، ومنه الأرض المقدسة وهو بمعنى سبوح. قال الهروي وجاء في التفسير: القدوس المبارك. قوله رب الملائكة، قال القرطبي صاحب المفهم: أي مالكهم وخالقهم ورابهم، أي مصلح أمورهم. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: رب الملائكة وهم جند الله عز وجل، عالم لا نشاهده. والروح هو جبريل عليه السلام، وهذا كقوله: تنزل الملائكة والروح فيها. قال ابن الأثير: والروح قيل هو اسم ملك من الملائكة عظيم الشأن والخلق، وقيل هو اسم جبريل، وقيل هو روح الخلائق التي بها حياتهم وبقاؤهم. الكون كله مسبح لخالقه، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وهذا التسبيح إما بلسان الحال أو لسان المقال. القدوس من أسماء الله تعالى التي تعرف بها إلى عباده، وهذا الاسم صفة لله تبارك وتعالى يستحقها لذاته. قال ابن القيم رحمه الله: هذا ومن أوصافه القدوس ذو التنزيه للتعظيم للرحمن. وفي الحديث بيان لربوبية الله لملائكته عموما، وإنما خص جبريل لأنه أفضلهم، فهو الروح الأمين لقوله عز وجل: نزل به الروح الأمين. وهو أيضا روح القدس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس قد نفث في روعي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أخرجه ابن أبي شيبة وهناد في الزهد وأبو نعيم في الحلية وصححه الألباني. ذكر الملائكة والروح بعد قوله سبوح قدوس إشارة إلى تسبيح الملائكة لخالقهم: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وقال الله جل وعلا: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وهذا بيان لجلال سلطان الله وسعة ملكه وكمال علمه سبحانه وتعالى. ليس معنى تنزيه الله تعطيل صفاته ونفي معاني أسمائه كما قال أهل البدع، لأن تنزيه أهل السنة ليس فيه تعطيل، وإثباتهم ليس فيه تشبيه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب له. هذا الحديث من الذي انتهى إلى الأمة من كلام النبوة في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم عند اقتراب زمان انقطاع الوحي. رواه النسائي في كتابه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفي روايته: كشف النبي صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف في الصلاة خلف أبي بكر، فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. ثم قال: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. الحديث أخرجه النسائي وصححه الألباني. فإن قلت: ما الحكمة في النهي عن القراءة في حالتي الركوع والسجود؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الأمة عن انقطاع الوحي بوفاته، وعزاهم عن مبشرات النبوة، ثم نبههم على جلالة قدر ما هو تارك فيهم من الوحي المنزل وهو الكتاب العزيز الذي لم يؤت نبي مثله بقرينة أنه استكن في صيغة النهي هذا المعنى. ذلك أن الركوع والسجود من باب الخضوع وإجازات التذلل من العباد لجلال وجه الله الكريم، فنهى أن يقرأ الكتاب الكريم الذي عظم شأنه وارتفع محله عند هيئة موضوعة للخضوع والتذلل، ليتبين لأولي العلم معنى الكتاب العزيز وينكشف لذوي البصائر حقيقة القرآن المجيد. فإن قلت لما تأخر النهي إلى آخر زمن الرسالة، فالجواب ليكون مورده على تمام النعمة بمواقع النجوم واستيفاء أنصبة القرب باطلاعه على مطالع الوحي ومقاطع. فإن قلت إذا قرأ المصلي القرآن في ركوعه أو سجوده هل تبطل صلاته أو لا؟ فالجواب لا تبطل صلاته عند أبي حنيفة مطلقا سواء قرأ عامدا أو ناسيا، ولكن في الناسي تجب سجدة السهو، وعند الشافعي لو قرأ بغير الفاتحة لم تبطل صلاته، وكذا لو قرأ الفاتحة على الأصح. وقال بعض الشافعية تبطل قوله فقمن بفتح الميم أي جدير، يقال أنت قمن بفتح الميم أن تفعل كذا، ولا يثنى ولا يجمع ولا يؤنى. فإن كسرت الميم أو قلت قمين ثنيت وجمعت، وأطلق الناوي رحمه الله قمن وقمن بفتح الميم وكسرها أنه محمول على ما مر. من الأحاديث المتعلقة بالصلاة هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه، فقال أيها الناس أنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب له. فأوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما يختص به هذان الركنان العظيمان يعني الركوع والسجود من ذكر يناسب هيئتهما بعد ذكره للنهي عن قراءة القرآن فيهما، لأنهما حالتا ذل وخضوع وتطامن وانخفاض. فأما الركوع وهو حال انخفاض وتطامن وخضوع فيشرع للمسلم فيه أن يذكر عظمة ربه وأنه سبحانه العظيم الذي له جميع معاني العظمة والجلال كالقوة والعزة وكمال القدرة وسعة العلم وكمال المجد وغيرها من أوصاف العظمة والكبرياء، وأنه لا يستحق أحد التعظيم والتكبير والإجلال والتمجيد غيره، فيستحق على العباد أن يعظموه بقلوبهم وألسنتهم وأعمالهم. قال ابن القيم رحمه الله فأفضل ما يقول الراكع على الإطلاق سبحان ربي العظيم، فإن الله سبحانه أمر العباد بذلك وعين المبلغ عنه والسفير بينه وبين عباده صلى الله عليه وسلم هذا المحل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.